موضوع الدرس في تهديد فرعون للسحرة الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى في سورة طه تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قال فرعون آمنتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا آمنتم له قبل أن آذن أنا لكم إنه لكبيركم الذي كبيركم معلمكم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف حال بمعنى مختلفة أي الأيدي اليمنى والأرجل اليسرى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي عليها ولتعلمن أينا يعني نفسه ورب موسى أشد عذابا وأبقى أدوم على مخالفته قالوا لن نؤثرك نختارك على ما جاءنا من البينات الدالة على صدق موسى والذي فطرنا خلقنا قسم أو عطف على ما فقض ما أنت قاض اصنع ما قلته إنما تقضي هذه الحياة الدنيا النصب على الاتساع أي فيها وتجزى عليه في الآخرة إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا من إشتاك وغيره وما أكرهتنا عليه من السحر تعلما وعملا لمعارضة موسى السم والله خير وأبقى خير منك الصواب إذا أوتيه وأبقى منك عذابا قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قال آمنتم له قبل أن آذن لكم كما قرأنا الحمد لله في الآيات السابقة لقاء موسى عليه السلام والسحرة وأنهم ألقوا وصيهم وإبالهم إن الله أمر موسى عليه السلام ألق ما في يمينك فأنه ألقى فتلقفت أنهم ما صنعوا قال الله تبارك وتعالى إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فلما رأوا السحرة المعجزة الواضحة البينة الظاهرة خروا سجدا قالوا آمنا برب هارون فآمنوا بالله تبارك وتعالى وبرسله هارون وموسى عليهم السلام إيمانا صادقا بقلوبهم مخلصا في إيمانهم لما رأى فرعون اللعين إيمان السحرة بالله وبموسى عليه السلام أنه خاف على قومه يمكن أن جميع هؤلاء يميلون إليهم ويؤمنون بالله ويؤمن موسى عليه السلام فبذلك قال تقريئا وتوبيخا الاستفهام هنا للتقريب والتوبيخ يعني محددا لهم تعديدا لهم وجاء بالشبهتين. أولا قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، الشبهة الأولى. والشبهة الثانية إنه لكبيركم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. الشبهة الأولى قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن لكم، یعنی ایمان هذا کہ انسان يترك دين آبائه واجداده وينقلب الى دين آخر، بس بدقیقت واحدہ لا بحث ولا مناظرہ لا سوال ولا جواب ولا اطمینان. وايضا انتم في حياتكم تابعون لامري وتجاوزتم عن امري وما سألتم ايضا مني الرأي فثبت بذلك ايمانكم ليس بالبصيره، ایمانکم بس مجرد یعنی نعوذ باللہ خیال کہ انتقلتم من دین آبائکم الی موسیٰ علیہ السلام باللہزت نوائدت وبذالک یعنی لیسا ذا ایمانکم بالبصیرت بالدلیل بالادلت القاطعیت بل هذا مجرد تخیل منکم وخطا منکم. کان مقصود هو الاول من الشبات الاولى لیشتبیع علی الناس کہ لو انہم کانوا عاقلین لسالوا موسى عليه السلام وناظروه وجادلوه واطمأنوا وتفكروا في الأمر وتشاوروا بينهم، ولكن بظنهم رأوا شيئا وألقوا سجدا وقالوا آمنا برب هارون وموسى. فبذلك الشبهة الأولى ليشتبه على الناس لئلا يدخلوا في الإيمان، الشبهة الأولى. والشبهة الثانية قال إنه لكبير، فقال ہاں يمكن الان يعني تزہا لیا کہ هذا الذي علمكم السحر وانتم توافقتم وتواتعتم على هذا الامر کہ اذا قابلنا نحن نصير آجرين مقهورين مغلوبين ان تغلب علينا، فبذلك هذا كان رأي منكم وكان موافق منكم وكان الاتحاد منكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر. وايضا شبه في الناس کہ موسى عليه السلام ما كان نبي ورسول ايضا صائر، لكن بس فرق کہ انه كبير انه معلمهم الذي علمهم السحر. فبهذا انه جاء بشبهتين لئلا القوم يؤمنوا ايمانا باجمعهم الى موسى عليه السلام ولم يكونوا الا واحدا، فبذلك جاء بشبهتين. قال العلماء رحمهم الله تعالى کہ نقل بعض العلماء و بعض المفسرین رحمهم الله تعالى عليهم اجمعين کہ ان فرعون لما شاهد معجزة موسى عليه السلام و اسى موسى عليه السلام انه صار ما شاء الله حية حتى تورمت وتهزمت صار صعبانا مبينا وانه في الحركة كأنها جان، يعني باعتبار الزخامة صعبان باعتبار الحركة كأنها جان. فبذلك وأنه أكل وابتلأ وتلقف ما فيها من الهبال والأسي حمل 300 بعير، وأنه مال إلى فرعون قالوا أنه خاف وأنه صاح وأنه لجأ إلى موسى عليه السلام. فقال بعض العلماء إذا أنه كان خائف كيف أنه هدد هؤلاء الذين آمنوا بموسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، من يكون خائفا لا يكون مهددا لا يكون زاجرا. الجواب الأول من الجمهور رحمه الله تعالى من الأسلاف قالوا أما هذه القصة كأنه خاف وأنه صاح وكما ذكر حتى بعضهم كأنه بال في ثيابه، قالوا هذا كلها من الروايات الإسرائيلية روايات متقدمة، إن الله ما ذكر هذا، ان الله تبارك وتعالى لما ما ذكر هذا لا نحتاج لا الى سوال ولا الى جواب، ان الله تبارك وتعالى ما ذكروا في هذه القصة انه خاف او انه صاح او انه وقع ما وقع معه في هذه القصة، وبذلك قالوا لا سوال. واجاب بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا مثلا لو سلمنا كأنه خاف وقال هذا عادة المبتلين، هذا عادة المبتلين، هذا عادة المكذبين المفترين، الذين ما عندهم حجة يخافون أحيانا ويهددون مرة أخرى. قالوا هذا أيضا من عادته، ما مع أنه خاف خاف لكن ثم خاف على ملكه، فبذلك جاء جرأة، وأنه لترويج أمره وأن يكون واقعا شبهة في سائر قومه لأن لا يؤمن بموسى عليه السلام. لما قالوا ما فانظر إلى كذبه، قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، وهو جاهل ما يعلم أن موسى عليه السلام ما دخل إلا اليوم، وهو أيضا أن عنده علم هؤلاء السحرة الذين تعلموا السحر، يعني ما كان موسى عليه السلام موجودا في بلدهم، وهو أيضا أنه أعلم كأن هؤلاء تعلموا السحر من فلان ومن فلان ومن فلان، فبذلك قال إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كهذه عادة المكذبين، هذه عادة المفسدين، يعني أحيانا يخافون ولكن ثم يظهرون الجرأة، يظهرون الإصرار على الباطل ولو أنهم في قلوبهم وجلين خائفين متحيرين. فبذلك أن فرعون قال ما قال، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ثم عددهم وقال فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. من خلاف، قال العلماء هذا من يقال ابتدائيا، معنى من خلاف يعني قال القطع ابتدئ من مخالفة العزو للعزو، يعني يد يمنى ورجل يسرى، اليد يسرى ورجل يمنى، فبذلك يعني أشد نوعا من التعذيب. فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف. من خلاف جملة هذا، قال بعض العلماء من القواعد كي هذه جملة يعني حال، هذه جملة في موضع حال، من خلاف بمعنى يعني مختلفة. وأيضا قال العلماء رحمهم الله تعالى قال آمنتم له، أيضا افهم فيها قراءات، قال يعني من فرعون، استفهام هذا لماذا للتكريه والتوبيخ. طيب قال آمنتم له، وقرأ بعض القراء آمنتم له، وقرأ بعض القراء آمنتم له، هي قراءات كثيرة، وجميع القراءات قال العلماء رحمهم الله تعالى صحيح. آمنتم له قالوا بمعنى آمنتم به، وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى آمن به أو آمن له، قالوا هذا استعمال يعني جاء في كتاب الله تعالى كما جاء فآمن له لوط، جاء هنا يعني بعد ذلك له، وجاء آمن به، فبذلك العلماء رحمه الله تعالى معنى واحد، يعني قال فرعون آمنتم له قبل أن آذن، قبل أن آذن، هذا كما نذن آذن أو آذن، وأيضا فيها قراءتان سبعيتان، إنه لكبيركم، إنه يعني لا عبرة في عملكم، لا عبرة في إيمانكم، لا حجة في إيمانكم مع موسى عليه السلام، إنه لكبيركم، كبير بإعتبار ليس كبير بإعتبار سن، يعني معلمكم. فبذلك أشار المفسر رحمه الله تعالى إنه لكبيركم، المراد هنا ليس كبيركم يعني بإعتبار سن، لما لأن فيهم كثير الذين أسن من موسى عليه السلام، الذين أكبروا سنا من موسى عليه السلام، وإلا لفظ الكبير أحيانا يستعمل بإعتبار سن، كما جاء أبونا شيخ كبير في قصة يوسف عليه السلام، ولكن ها هنا جاء إنه لكبيركم يعني معلمكم الذي علمكم السحر، الذي علمكم السحر، فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولا أصلبنكم في جذوع النخل، افهم أيضا فيها قولان، ولا أصلبنكم في جذوع، قالوا في بمعنى ألا، قالوا يعني على جزوء النخل، قالوا كما جاء في كتاب الله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، قال في ظرف فبذلك جاء بمعنى يعني كل سيروا على الارض ذهب بعض العلماء الى هذا وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى على الحقيقه قالوا لما انسان هذا قاعده عند العلماء کہ اذا تعذرت الحقيقه يذهبون الى المعنى المجازي اما اذا الحقيقه لم يتعذر لما يترك انسان كلام الله تبارك وتعالى ومعناه الحقيقي قال فلا اصلبنكم في جزوء النخل قال امر بنقر النخله نقروا نخله صار مجففا ادخلهم فيها وسلمهم وبذلك قال ولا اصلبنكم في جزوء النخل في جزوء النخل قالوا حقيقه يعني صار المسلوب فيها كالظرف المذروف يعني صار الظرف ان النخله اذا انها نقرت صار فيها اجوف لما فيها اجوف ادخل فيها وسلبهم وقطع يوم تماتوا اتشا وجوعا وبذلك قال المارئ امام الله تعالى حقيقه ولا اصلبنكم في جزوء النخل ولا تعلمن اينا ولا تعلمن هذا باقسميه يعني والله لتعلمن والله لتعلمن اينا اشد عذابا وابقى اينا اشد اينا المراد قال العلماء رحمهم الله تعالى اينا يعني اراد نفسه واراد رب موسى عليه السلام يعني انا اشد عذابا وابقى رب موسى عليه السلام اشد عذابا وابقى لما لانكم امنتم برب هارون وموسى وقال بعضهم قال اينا معناه يعني نفسه وموسى عليه السلام نفسه وموسى عليه السلام لما قال بس ان مقصود هو الاستهزاء الهزو بموسى عليه السلام والا موسى عليه السلام ما عذب احدا موسى عليه السلام انه ما عذب احدا وما زار من التعذيب ولكن ان فرعون معروف في التعذيب انه كان عنده انواع من التعذيب نعوذ بالله حتى كما نقل العلماء رحمهم الله تعالى کہ لما وقع هذه المناظره وهذه المقابله بين موسى عليه السلام وهارون عليه السلام والساره ان آسیت امرأت فرعون هي جالست في بيتها ولبست اللباس المسوحي وهي يدعو من الله تبارك وتعالى وانها تسأل وتسأل ماذا صار ماذا صار ماذا صار حتى بلغت ملغ عندها الخبر کہ غلب موسى عليه السلام قالت آمنت برب هارون وموسى فلما بلغ الخبر الى فرعون ان آسیہ زوجت فرعون انها آمنت ايضا على رب موسى عليه السلام فامر قال فاتوا بالصخره العظيمه فاتوا بالصخره عظيمه وقالوا فالقوا الصخره عليها يعني اي عذاب نعوذ بالله شد من هذا العذاب ولكن الناس اذا ما شاء الله امنت وصدقت واخلصت في ايمانها وانها طلبت من الله تبارك وتعالى رب ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين أنها حتى قال العلماء رحمهم الله تعالى ذكر بعض العلماء ولكن لا شك في ذلك من الكتب الإسرائيلية من الكتب المتقدمة كأن فرعون ذي الأوتاد أمر أن يلقى آسية على ذارها ويوتد في أرجلها وفي يديها من الأوتاد من المسامير الكبار حتى تؤذب ثم إلقاء الصخرة عليها ولكن أنها في هذه الحالة مؤمنة آمنة مطمئنة فبذلك كما قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من علماء المتأخرين قالوا فتعجبوا من إيمان السارة فتعجبوا من إيمان آسيا رضي الله تعالى عنها وأرضاها كأنها آمنت ثم استقامت على إيمانها وكيف نحن نعيش مع الإيمان 60 سنة ثم يبيع الإيمان بثمن قليل قال ثم أنهم يباؤون الإيمان أحيانا نعوذ بالله لأجل المال أحيانا لأجل الزواج أحيانا لأجل إزالة الفقر عنهم كم من الناس الذين دخلوا في دين المسيحية لأجل المال كم الذين دخلوا في دين الهندوس في الهند لأجل المال لأجل إزالة الفقر كم في بلاد المسلمين الناس الذين دخلوا في دين القاديانية كم الذين آمنوا ولا أحمد لي جاه الذي ادعى النبوة نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. وكم الآن الذين دخلوا في فرقة إسماعيلية أشد كفرا من الفرق الروافضة، حتى الآن رئيسهم قد عفى عنهم ثلاث سنوات، قال لا حاجة الذين ينتمون لي ويبايعون على يدي، خلاص ليس لكم قال صلوات ثلاث، خلاص صلوا صلاتين فقط، قال هذه صلوات عبادات حسب الأوقات. في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة ما عندهم أشغال، ما عندهم أعمال، ما عندهم تجارة ولا أسواق ولا دكاكين، أنهم متفرغون لهذه العبادة. أما الآن فلا حاجة لنا أشغال ثانية، أيضا خدمة الخلق هذا عبادة، نحن نخدم الخلق. ومهما يعني فانظر إلى معتقديهم، لما وللناس فيما يعشقون مذاهب، في كل سنة المريدين يعني الذين آمنوا بالله بايعوا على يده، هم يوزنونه أعيانا بالفضة ثم يتصدقون هذه الفضة صدقة، وفي سنة أنهم وزنوه بالذهب ثم هذه الذهب أنهم تصدقوا، والآن أنهم وزنوه في ذهب أبيض الله وألم يقال وايت جولد، وزنوه بذلك وأيضا تصدقوه، وأنهم الآن أعلنوا بعد سنتين أنهم يوزنونه نعوذ بالله بالأحجار الكريمة، وكل وزن يعني الذي يخرج منها يباع أو يتصدق للفقراء، الذي يدخل نعوذ بالله في جماعتهم ويطولهم بيت ويطولهم مال ويطولهم كذا، كم من المسلمين نعوذ بالله تركوا دين الإسلام ودخلوا معه. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، فبهذا المراتب، أولا الإنابة، الإنابة إنسان يني وأنيب إلى ربكم، وبعد الإنابة قالوا أنها الاستقامة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فانظر إلى إيمان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نوع من التعذيب الذي ما أبتلوا به، أي نوع من العذاب. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم بأي أذى، يعني لا يوجد نوع من العذاب إلا وأذب به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم مؤمنين مخلصين موحدين مستقيمين على إيمانه. حتى جاء في كتاب بعض كتب السير أن بلال رضي الله تعالى عنه لما عذبه المشركون، وأنهم نعوذ بالله يجعلونه على الجمار ويجعلون على صدره الصخرة العظيمة، ويأتون بأشواك عظيمة ويضربون في جسده حتى يغمى عليه، فجاءوا بوالدته أن ينسى لبلال يترك دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهم لا يعلمون كأن أم بلال أيضا آمنت، فليس عندهم خبر كأنها مؤمنة. جاءوا وهاجموا أن تفعمين بلال رضي الله تعالى عنه، إما يترك دين محمد صلى الله عليه وسلم وإما يؤذب ويؤذب ويؤذب حتى يموت. فجاءت أمها وجلست عند رأسها وهي مسكين أنه أغمي عليه، فلما أفاق نسأت أمها بكلام وتكلمت معها بكلام خفية، قال الحمد لله أنا أيضا مؤمنة، ولكن بس أنت تظهر الكفر، أنت تظهر الكفر بلسانك، حتى إن الله تبارك وتعالى يجعلنا سبيلا إلى الخلاص من هؤلاء الظالمين المشركين المجرمين. فقالوا فزهق بلال، فقالت أمها يا بلال لما تذا، قال الحمد لله علمت الآن، خسر كفار المشركين، خسروا وفزت. فقال كيف فزت؟ قال لو عندهم قوة لما جاءوا بك، عندي لما جاءوا توسيتوسيني، مانا عندهم انتهى قوتهم وشوقتهم وعذابهم، انا لا اخاف الا من الله تعالى ولا اترك دين محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى، انسان يعني لما، لان هذه القصص ابر، لان هذه القصص فيها هي يعني نصائح، فيها موعظة، كإنسان يتئذ كالسعرة، يعني عاشوا في السهر ورجعوا من السير دقيقة واحدة، وفرعون يهددهم لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا أدوم عذابا وأبقى، قالوا لن نؤسرك على ما جاء. فانظر ثباتهم على الإيمان، فانظر استقامتهم على الإيمان، فانظر استقامة آسية على الإيمان. فأي شيء أشد من هذا؟ كأنه جاءوا بمثابير في يديه ورجليه، وجاءوا بصخرة عظيمة وهي لا تبالي، متوجهة إلى الله، رافئة بصره إلى السماء، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. إن الله قبض روحها قبل أن يسقط الحجر على جسدها، فسقط الحجر على جسدها وهي لا روح فيها. إن الله تبارك وتعالى حفظها عن الأذى، حفظ عن العذاب. وإن الله تبارك وتعالى أراها في هذه الحالة منازله في الجنة. لما إذا كان إنسان مؤمن أنه يؤمن بالله وأنه يستقيم على ذلك تتنزل عليهم الملائكة. فبذلك كتب من بعض العلماء رحمه الله تعالى قالوا فانظروا من أول القرآن إلى آخره، الخطاب كلها جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. إن الله خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، يا أيها الرسول بلغ، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين فاغلظ عليهم، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يا أيها المزمل قم الليل، يا أيها المدثر قم فأنذر، وأنذر عشيرتك الأقربين، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، لتنذر أم القرى ومن حولها. خطاب خطاب خطاب. ولكن قالوا فانظروا إلى من أول القرآن إلى آخره وإلى آخر آية الذي أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في آخر قرب وفاته. إن الله ما خاطب نبيه فقد بل جاء بصيغة الجمع، اليوم أكملت لكم، ما قال تعالى اليوم أكملت لك دينك يا محمد وأتممت عليك نعمتي ورزيت لك بالإسلام دينا. لو أنه قال هكذا لكان أيضا الحمد لله كلاما حقا. لما الخطاب للنبي والمراد أمته إلى يوم القيامة؟ ولكن لما؟ لأن الصحابة بلغوا من الإيمان إلى ما بلغوا. إن الله اشتركهم في الخطاب مع نبي، إن الله تبارك وتعالى خاطبهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم. من هم الموجودين؟ أصحاب رسول الله، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتممت عليكم نعمتي ورزيت لكم الإسلام دينا. فبذلك كما جاء مقام طاعة الرسول في مقام طاعة الله، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وجاء ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هكذا لما آمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستقاموا بإيمانهم، إن الله أيضا رزقهم هذا مكان الذي كان مكان النبوة. يعني قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، المراد مؤمنين من أصحاب رسول الله، نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. وقال رسول عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، إلا أصل السنة يعني سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصل الاتباع تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. أم خلفاء الراشدين لما أطاعوا إطاعة حقة خالصة مخلصة، قلت على النبي صلى الله عليه وسلم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، تمسكوا بها وعدوا عليها بالنواجذ، قال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وبذلك لكن شرط إيمان، إيمان شرط إنسان أن يكون مؤمنا، حتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قتلت أو هرقت فلا تشرك مع الله، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الآن نعوذ بالله كم الذين نعوذ بالله باعوا دينهم بدنياهم، وكم الذين نعوذ بالله تركوا عقيدتهم بدنياهم، وكم الذين خرجوا من الإيمان خوفا، خوفا من الفقر أو خوفا من الضرب أو خوفا من الحبس أو خوفا من الأشياء. فبهذا قال العلماء في هذه القصص إبر، وهذه القصص تسلية لقلب رسول الله وتطمينا لقلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كأن فرعون يهددهم، وأن فرعون أيضا ملكهم، وأن فرعون عنده جنود، عنده قوة، عنده شوكة، حتى جاء يتعاقب موسى عليه السلام بـ600 ألف. فبذلك قال لتعلمن والله لتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، إما أينا نفسه وموسى عليه السلام، إما أينا أشد عذابا وأبقى، يعني أنا ورب موسى عليه السلام. لما إذا أنتم لم تؤمنوا بموسى عليه السلام فرب موسى يعذبكم، فإذا آمنتم معه أنا أعذبكم. فلتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. ولهذا قال ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك. قالوا يعني بصيغة الجمع، ما قال واحد منهم، يعني هو مطمئنين آمنين للإيمان. قالوا، وأيضا نفي مؤبد، نفي مؤبد بلن، كما قال الله تعالى إن لم تفعلوا ولن تفعلوا، جاء نفي باللم وجاء نفي بلن. لماذا؟ يعني تكون النفي ما يتعلق بزمان الماضي بلم تفعلوا، أما الذي في زمان المستقبل فلن تفعلوا. قالوا لن نؤسرك، لا الآن ولا في المستقبل، قالوا لن نؤسرك. وأيضا جاءوا أنت جئت بالشبهتين، الشبهة الأولى نحن آمنا بدون بصيرة، نحن آمنا بدون تفكر، بدون تعمق، بدون تدبر. لا، لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات، نحن رأينا بينات آيات، ليس إيماننا بس مجرد بدون شيء بس خيال. لن نؤسرك على ما جاءنا من البينات. بينات قالوا لما رحمه الله ترسخة الجمع، وإلا أنهم ما رأوا إلا موجزة عصا، ولكن ها هنا جاء بصيغة الجمع ما جاءنا من البينات. فأجاب العلماء قالوا نعم، ولو بإعتبار ظاهر موجزة واحدة، ولكن كم فيها، كم فيها من الدقائق، كم فيها من المعجزات،